ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، للإيمان باليوم الآخر منزلة عظيمة في الدين، فهو ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان المسلم حتى يؤمن باليوم الآخر، وما يحدث فيه يؤمن بالتسليم، لأنه في أحداث ليس فيها إلا الإيمان، ولما يكون فيه من القبر والبعث والحساب والجزاء، وما يكون يوم القيامة من دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. عنده يقين، لأن هناك يوم آخر، يوم حساب، وفي جنة وفي نار، فهو اليوم الذي لا شك فيه ولا ريب فيه. من أنكره كفر والعياذ بالله وخرج من دين الإسلام. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سهل على رب العالمين، يحيي البشرية كلها ويبعثها للحساب. ولما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. متفق عليه. أيها الأحباب، مما يكون في اليوم الآخر أو يوم القيامة من الحوادث والأعمال التي يجب التسليم لها، يجب التسليم بها وبالنصوص التي وردت فيها، الإيمان بالميزان. رب العالمين عنده ميزان. لماذا عنده ميزان؟ لأنه العدل الحكم سبحانه، لا يظلم عنده أحد، لذلك عنده ميزان يزن فيه الناس ويزن أعمالهم وصحائفهم. أهل السنة والجماعة مجمعون على الإيمان به، وأنه على الحقيقة ميزان حقيقي مو مجاز. ما يقول والله ميزان يعني الله عادل. نعم، الله عادل وعنده ميزان حقيقي له كفتان توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات، ينصب يوم القيامة. لماذا؟ لوزن العمال وأعمالهم. العمل وصاحب العمل يوضع في الميزان لوزن العمال وأعمالهم وصحائف أعمالهم. والغاية من ذلك ألا تظلم نفس شيئا، ويظهر بذلك عدل الله تعالى وحكمته وحكمه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من أصول أهل السنة الإيمان بالميزان، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. دلت النصوص الشرعية الكثيرة من القرآن والسنة على الميزان وعلى وجوب الإيمان به. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى أيضا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون يعني الفائزون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. توزن فيه جميع الحسنات والسيئات ولا يظلم العبد شيئا. أحبتي في الله، ثبت في النصوص أن هذا الميزان عظيم، عظيم الخلق يعني حجمه عظيم جدا، إنه ليسع السماوات السبع والأراضين جميعا. كم حجم السماوات التي لا يعلمها أحد من الخلق؟ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، يعني حافظ عليها لا تتركها، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة، مبهمة يعني مقفلة، قصمتهن لا إله إلا الله، يعني كسرت هذه هذا الإغلاق وفتحته لا إله إلا الله. رواه البخاري في الأدب المفرد، وقال الألباني حديثا صحيح. هذا الحديث دليل على عظم وزن التوحيد في الميزان وأنه أثقل الأعمال، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق أمام الناس جميعا، فينشر عليه 99 سجلا، سجلات اللي وثقت التي وثقت بها الملائكة أقوال وأفعال الإنسان، 99 سجل عظيم، كل سجل مد البصر حجمه. ثم يقول الله عز وجل للعبد هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب، مكتوب قدامه في شهود. فيقول أظلمك كتبت الحافظون؟ ألك عذر؟ ما يجاوب. ألك حسنة؟ عندك حسنة تنجيك في هذا اليوم؟ فيهاب الرجل من الخوف يقول لا، فيقول بلى، يقول الله عز وجل له بلى يعني لك حسنة، إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 99 سجل مليان سجلات عملاقة، وهذه بطاقة نحط هذه في الكفة وهذه السجلات في الكفة، وين بطاقة مقابل سجلات؟ فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال الألباني حديث صحيح. هذه نعمة يفوز بها المؤمن ويفرح بها المؤمن الموحد لله سبحانه وتعالى الذي يقول لا إله إلا الله بإخلاص ويعمل بها في الدنيا. معاشر المؤمنين، من أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة أيضا حسن الخلق، فاحرص على إحسان خلقك مع ربك ونفسك وإخوانك المسلمين. دائما يرون منك أحسن الكلام وأحسن الأفعال، لا تكن سيء الخلق. فإذا كانت أخلاقك حسنة فهذا يثقل الميزان يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعنه قال صلى الله عليه وسلم أيضا: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، اللي يطلع من الكلام الوصف اللي فيه سب، اللي فيه طعن، اللي فيه غمز ولمز في المسلمين. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. أيضا مما يثقل ميزان العبد يوم القيامة ذكر الله تعالى. وما أدراك ما ذكر الله؟ ذلك العمل العظيم، وهو يسير على من يسره الله عليه. فاجعل يا عبد الله لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، من تسبيحه وتحميده وتوحيده. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا تتركها، تشبث بها، سهلة. رواه البخاري ومسلم. فالذكر ميزانه عظيم. يقول أبو سلمة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن، وأشار بيده بخمس ما أثقلهن في الميزان. خمس كلمات ثقيلة في ميزان العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه، يحتسب عند الله، يرضى بقضاء الله وأنه قبض ولده ومات، فيحتسب أجر هذه المصيبة عند الله سبحانه وتعالى. هذه ثقيلة في ميزان حسناته يوم القيامة. رواه ابن حبان بإسناد صحيح. لا تغفل يا عبد الله أيضا عن حمد الله تعالى على كل حال، فحمد الله شأنه عظيم في ميزان الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، طهور النظافة والوضوء والاغتسال شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. أين نحن من هذه الكلمات البسيطة؟ أيضا مما يثقل ميزان العبد صلاة الجنازة، شهودها وحضور دفن الميت في الميزان لهما ثقل عظيم ووزن كبير. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ إيش وحدة القياس هذه؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. رواه البخاري ومسلم. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى كيف يصب على عباده الحسنات. الله يريد لنا الخير، يريد للجميع أن يدخل الجنة. هذه حسنات عظيمات احرص عليها أيها الموحد لتثقل الميزان عند لقاء الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من اتقى الله وقاه ونصره وكفى. أما بعد، فأوصيكم أيها الأحباب وأيها المؤمنون بالعمل الصالح، فإنه ذخيرة المسلم عند الله جل في علاه. دلت النصوص على أن عمل العبد يوزن كما توزن الأخلاق والذكر، وأن صحائف الأعمال توزن كما في حديث صاحب البطاقة، وأن العبد نفسه يوزن، الإنسان نفسه يوزن، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا، كان يوم من الأيام قاعد يقص سواك من شجرة من الأراك، وكان دقيق الساقين. ابن مسعود كان بنيته ضعيف، ضعيفة رجليه، ضعيفة جدا رجلاه، ضعيفتان، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، لما تجي الريح الشديدة يكاد يسقط من الشجرة لضعف بنيته، فضحك القوم منه، فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. بن مسعود من علماء القرآن، من علماء الصحابة، من حفاظ كتاب الله، الذي كان يقول: والذي لا إله غيره، لا تسألوني عن آية إلا أعرف متى نزلت وأين نزلت. فهذا ملئ إيمانا رضي الله عنه. وبالمقابل قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤت، يعني هذا رجل ضعيف البنية لكنه ثقيل في الميزان، في المقابل إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالميزان مو كم كيلو جرام جسمك، كم في هذا الصدر من الإيمان، كم فيه من العقيدة والتوحيد. إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. أيها الأحباب، من علم أن أعماله تحصى عليه وتوزن يوم القيامة اجتهد في فعل الخيرات وابتعد عن الخطيئات والسيئات، وعمل لملء ميزانه بالحسنات وتخفيفه من السيئات، فما يفعل العبد من الأعمال مكتوب عليه ومسطر عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحصاها عليه الملائكة الكاتبون. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أحبتي في الله، نحن فقراء إلى الله، والزمن والدقيقة الذي تذهب لن تعود مرة أخرى، فاحرص عليها يا مسلم، وتمسك بها وسجل بها حسنة تسرك وتفرح بها إذا لقيت الله سبحانه وتعالى. اللهم ثقل موازيننا ووالدينا بالحسنات، واجعلنا من أهل الجنة يا رب البريات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وانتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم كل أهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، وأيدهم بتأييد من عندك يا قوي يا متين، ورد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم وفق أميرنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجمع كلمتهم على الحق والتقوى يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام، وانفع بهم البلاد والعباد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن